أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر، أو جن ليل كالقمر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، هذا الإيمان الصادق متى ما تمكن من قلب العبد منعه عن مساولة الجريمة، منعه من اقتراف الذنوب، وحال بينه وبين الوقوع فيما حرم الله. فإن الإيمان الحق هو الذي استقر في القلب واستنار به القلب، فأثر ذلك على اللسان والجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة متى صلحت صلح لها الجسد كله، ومتى فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان الحق، الإيمان الصدق، يدعو صاحبه لكل خير وينأى به عن كل شر. إيمان يجعله يعظم أوامر الله فيبتعد عنها، فيجعله يعظم أوامر الله فيفعلها، ونواهي الله فيبتعد عنها. يتأدب بآداب الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام. إيمان يدعوه إلى احترام دماء المسلمين واحترام أموالهم واحترام أعراضهم. إيمان يهذب سلوكه ويقوي معوج من أخلاقه. إيمان يبصر به صاحبه آثار الذنوب والمعاصي ويتصور بها الأخطاء والمفاسد. إيمان متى ما استقر في القلب فإنه يصنع العجائب. فالإيمان الذي استقر في قلب العبد وكان إيمانا صادقا خالصا لله، فذاك إيمان يحمل على كل خير ويقي كل شر بتوفيق من الله. ولو زلت قدمه أو أخطأ أحيانا فإنه يدارك نقصه وإساءته بالتوبة إلى الله والاستغفار والندم والإقلاع عن الذنوب والخطايا. أيها المسلم، إن الإيمان متى ضعف في القلب، متى ما قل الإيمان، متى ما ضعف الإيمان، فعند ذلك لا يبالي العبد بما يعمل ولا يبالي بما صنع، بل قد تنعكس الأمور في نظره فيرى الحق باطلا والباطل حقا والحسن قبيحا والقبيح حسنا. يرى الإجرام والظلم والعدوان، يراها شجاعة وقوة، ويرى العدل والرحمة والإحسان ضعفا وخورا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالقلب متى ما استنار بنور الإيمان واستواء بالحق والهدى فإن هذا القلب يؤثر على الجوارح سلوكا واستقامة. أيها المسلم، يقول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما يؤتى الإنسان من ضعف في إيمانه، فالإيمان الضعيف أو الإيمان الضعيف يجعل العبد لا يبالي أكل من حلال أم من حرام، ولا يبالي انتهك أعراض الناس أم لا، ولا يبالي سفك الدم الحرام أم لا، لأن عدم الإيمان يجعله بمنزلة السباع الضارية المعتدية. قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيها الإخوة، والموضوع اليوم حرمة دم المسلم أو الدم المحرم في الشرع سواء مسلما أو غير مسلم. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واستخلفهم في الأرض. قال جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. والله جل وعلا جعل لكل إنسان أجلا مسمى يعلمه جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولكنه جل وعلا حذر المسلم من أن يكون سببا في إزهاق النفوس المسلمة، حذره من ذلك، لأن هذه النفس المسلمة حرام عليك أن تسفك هذا الدم وأن تتعدى عليه بقتله مسلما أو معاهدا ومستأمنا، لأن هذه الدماء محترمة بالشرع، ولهذا يسمى معصوما، وهو المسلم أو المعاهد يسمى معصوم الدم والمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم دمه فقد عبا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. فمن قال لا إله إلا الله والتزم المعنى والعمل فإنه معصوم الدم والمال ما لم يأتي بما يضاد ذلك. فالأصل حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، اتفقت شرائع الله كلها على تحريمه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالمسلمين يوم عرفة قائلا: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وقال في يوم عيد النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها المسلم، دم المسلم حرام عليك، سفكه بغير حق شرعي، هكذا دلت نصوص الكتاب والسنة وأجمع على ذلك المسلمون. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فمن قتل نفسا بغير حق ظلما وعدوانا فالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإن في القصاص حياة للبشرية، إذ من علم أن مآله إن قتل قتل وسفك دمه ردعه ذلك عن الإقدام على هذه الجريمة النكراء. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه عقوبة قاتل النفس ظلما وعدوانا، أن الله توعده بالنار وبالخلود في النار، وأن الله غضب عليه، وأن الله لعنه، وأن الله أعد له عذابا عظيما. فإذا كان عقوبته النار وغضب الله ولعنته وأن له عذابا، وهذا العذاب موصوف بأنه عذاب عظيم مما يدل على عظيم الشأن. وقد قرن الله قتل النفس بغير حق بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال: ومن يقم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقتل نفس واحدة ظلما وعدوانا كقتل الأمة كلها. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأن من تساهل بدم واحد تساهل بدم الجميع وتهاون بدماء الجميع، فلا بد للمسلم أن ينضبط في سلوكه ويسأل الله العافية والسلامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة. فأولا جعلها من كبائر الذنوب، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدماء أول ما يقضى فيها بين العباد من حقوق أمام عند الله بين يدي الله، فقال أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. أيها المسلم، وهذا الدم المحرم متى ما أقدمت عليه أصبت بشقاء في حياتك وتكدرت عليك الحياة وأصبحت تقترف الجرائم وتتوالى عليك المعاصي والسيئات، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام تكدرت حياته وتنقصت معيشته وأصبح في هم تضيق به الدنيا مع سعتها. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. أيها المسلم، إن جريمة القتل تدل على القسوة القلب وقلة الإيمان وعدم المبالاة بعواقب الأمور. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن من الأمور ما كلامه إنها ورطة من وقع فيها هلك ولا شك. دم المسلم معظم عند الله. نظر النبي إلى الكعبة فقال ما أطيب ريحك، ما أعظم حرمة أعظمك وأعظم حرمتك، وإن دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك. أيها المسلم، هذا الدم الحرام من لقي الله سالما منه لقيه آمنا مطمئنا، ومن بلي به فلا يلومن إلا نفسه. أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك غاية التحذير، وبيننا النتائج السيئة والعواقب السيئة. يقول أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما كل يريد أن يكون هو القاتل، لا المقتول ولا القاتل، كلاهما يريد قتل صاحبه، فإنهما جميعا في النار. هذا بفعله وهذا بنيته السيئة الخبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن كل قتيل يقتل في الإسلام فإن على ابني آدم كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل في الناس. وقد قص الله علينا نبأ ابني آدم بقوله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. انظر الذي منعه أنه يخاف الله رب العالمين، فالخوف من الله هو الذي حال بينه وبين الجريمة. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. انظر كيف الشيطان تلاعب بعقول هؤلاء حتى حمله على قتل أخيه ظلما وعدوانا وحسدا. فما كان من حاله، يحمل أخاه لا يدري ما يعمل به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، إن المسلم لا يقدم على هذه الجريمة بفعله ولا يقدم عليها حتى بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يبعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. إن الدماء لا تنسى، بل سيقف القاتل والمقتول بين يدي الله، يحمل القاتل رأسه بيده يشعر أن يتعب دماء يقول يا رب سل عبدك لما قتلني، يا رب سل عبدك لما قتلني. كل هذا لاحترام الدماء وصيانتها والمحافظة عليها وعدم التعدي تحت أي ذريعة أو وسيلة كانت. الشيطان قد يزين للعبد الهوى ويحسن له الباطل ويجعله لا يبالي بدماء المسلمين ولا يقيم لها وزنا ولا يحترمها، ويزين له الشيطان الباطل ويحسنه في نظره حتى يقدم على الجريمة من حيث لا يشعر. إن القتل لا يمنعه إلا قصاص يقام على القاتل واستئصال لداء الفساد. قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإن كان لا يضر من الملة لكنه وعيد شديد. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة القتل بلا سبب، وأنه لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، فلا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا من التباس الأمور وعظم الفتن، نسأل الله العافية والسلام. لا يدري القاتل فيما قتل، يقتل دون مبالاة، والمقتول لا يدري فيما قتل، لعظم الفتن والتباس الأمور واشتباه الأحوال. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لا يستخف بدماء المسلمين إلا من ضعف الإيمان أو فقد الإيمان من قلبه، لأن هذا منكر عظيم وجريمة شنعاء وقتل للإنسان وإنجاز لحياته وحرمانه مما أراد الله له من الخير الذي يعيشه بك الأيام. أيها المسلم فلهذا يلجأ المسلم ربه دائما وأبدا أن يحفظه ويسلمه من هذه البلايا. وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا حقيقة المؤمن، من أمنه الناس على دمائهم فلم يخشوا منه أن يسلك دما، بل هو يحترم الدماء ويصونها، وأمنه الناس على أموالهم فلا يتعدى عليها سرقة وإتلافا وجحودا. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فماله حرام عليك إلا بيطي نفسه، لا يحل لك الجحود ولا السرقة ولا النهب والاغتصاب. وأدمه عليك حرام وعرضه عليك حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولما قتل أسامة بن زيد رجلا من المشركين قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ورفع السيف فقتله. وأخبر النبي فقال للنبي لأسامة: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها خوف من السيف. قال: أشققت عن قلبه. فما زال يعاتبه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا هذا اليوم. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه؟ مما يدل على أن التوحيد ونطق بالشهادة يعصم الدم الحرام، يعصم الدم ويجعله محرما ما لم يكن سبب شرعي. أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل في عهد رجلا دعا عليه النبي، قالوا: فذوا فقبروه، فكلما وضعوا في قبر رفضته الأرض. فقال: ليس بأشر لكن من غيره، لكن الله يريد أن يطلعكم. فالأمر عظيم. ولهذا زلت الخوارج عندما استحلوا دماء المسلمين بمجرد المعصية الصغيرة، استحلوا بها دماء المسلمين. فإن مذهب الخوارج التكفير بمجرد الذنب، فإذا حكموا على الإنسان بالكفر استحلوا دمه وماله. ولهذا استحلوا دم عثمان رضي الله عنه ودم علي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهما، كل ذلك من الجهل وظلمة القلوب والفساد العظيم. فإن مذهبهم هو أن كل من أذنب فقد كفر ولا توبة، ومن كفر حل دمه وماله. فسفكوا دماء المسلمين تذرعا بها تحت هذه الذريعة السيئة. لهذا قل علمهم وقل إدراكهم وقلت معرفتهم. أيها المسلم، وإن المسلم لا يعين على باطل ولا يعين على فساد، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما وقع في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل باليمن، قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. كل ذلك احتراما للدم، لأن المعين على القاتل على القتل والمهون والمتسبب والممهد كل أولئك شركاء في الإثم وأعوان على الإثم والعدوان. أيها المسلم، إن دعاة الفتنة ودعاة الفساد لا يبالوا بدماء المسلمين، هي رخيصة عليهم يسترخصونها، فربما سفكوا الدم الحرام متذرعين بأي ذريعة كانت، إما تكفيرا لهؤلاء وتبديعا لهؤلاء وتفسيقا لهؤلاء، ثم يرتبون على هذا استحلال دماء المسلمين. وكما حرم على المسلم أن يقتل غيره، حرم عليه أيضا قتل نفسه. فالله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن خنق فإنه يخنق في نار جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ألقى نفسه بشاهق فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل هذا حماية للدم، لا من غيره ولا من نفسه، فدمه لا يجوز له أن يسفكه ولا أن يتعدى على نفسه بما يزق روحه، لأن أنسه ليست ملكا له، هي أمانة عنده، فلا يجوز التعدي عليها. وكما حرمت دماء المسلمين وشدد فيها، حرم دماء المعاهدين والمستأمنين ومن دخلوا البلد بأمان وعهود ومواثيق، لأن هذا من التزام بالعهود. والله يقول في المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي يقول في المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. أما المسلم فلا، إذا حدث صدق، إذا وعد أوفى، إذا عاهد التزم العهود والمواثيق ولم يخن فيها ولم يتساهل. ولذا قال الله لنبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد بمثيبة كذا وكذا، لأن هذا المعاهد وهذا المستأمن وهذا الذي أعطي أمانا وجوازا بالدخول يجب أن تحترم دمه وماله وعرضه ما دام عندك. ولهذا قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فلا بد من التزام المواثيق والعهود وعدم الإخلال بشيء منها، لأن أهل الإسلام ليسوا أهل خيانة ولا ظلم ولا عدوان، هم أهل صدق وأهل وفاء والتزام وثبات على الأمر لأن دينهم جاء بما بكل خير وبما يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: ألا كل دم من دماء الجاهلية؟ فموضوع فتحت قدمي موضوع، وأول دم أضع من دمانا دماء ربيعة من حارث كان مسترضعا في بني سعد فقه ذيلة. ذلك أن الجاهلية كان بينهم حزازات وأحقاد، فلما جاء الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا كان من المناسب إلغاء مآثر الجاهلية، وما كان قبل الإسلام فالإسلام يجب ما قبله. فالنبي نهاهم عن مآثر الجاهلية وأخبر أن دماء الجاهلية موضوع، والأمر انتهى والأمر في المستقبل، وما مضى زمن الجهل وزمن عدم العلم وقبل أن يسلم الناس فالأمر قد انتهى أمره، وعفى الله عما سلف، والتوبة تجب ما قبلها، الإسلام يهدم ما قبله، والمسلمون يستقبلون عملا جديدا. أيها المسلم، فإن قتل المسلم كما نعلم من كبائر الذنوب، ومن استحل ذلك فكفر وردة على الإسلام والعياذ بالله. ولهذا الخوارج لما زاغ الله قلوبهم واستحلوا دماء المسلمين ولم يفرقوا بين أهل الدين وبين أهل الضلال، بل جعلوا الكافر والمسلم سواء، وطبقوا آيات الوعيد التي في القرآن في حق المشركين طبقوها على المسلمين، فمن عصى فكفروه ثم قتلوه واستحلوا دمه وماله، وتركوا أهل الأوثان كما قال بحقهم: سفهاء الأحلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لأنهم لم ينطلقوا من مفهوم صحيح ولا من تصور حق، وإنما التبست الأمور عليهم. قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها المسلم، هذه نصوص الكتاب والسنة تحرم عليك سفك دم المسلم وتردعك من ذلك وتبين لك العواقب والنتائج السيئة، فلا عليك إلا أن تسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يجعلك تلقى الله سالما من دماء المسلمين ومن أموالهم ومن أعراضهم. فمن لقي الله على هذا فإنه على خير وعافية، لأن هذه الدماء والعياذ بالله متى سفكت بغير حق عادت على البلد بالضرر والفساد والبلاء، كما تسمعونه في بعض الأماكن الذين أصبح القتل عندهم يوميا بالعشرات. كيف أوضاعهم وكيف حالهم؟ تغيرت البلاد من غنى إلى فقر، ومن عز إلى ذل، ومن خير وبركة إلى فاقة وفقر، ومن اجتماع إلى فرقة. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أن الدماء إذا وقعت على الأرض بغير حق فإنها تمحق البركة، تمحق بركة البلد وخيراتها، وتتباعد القلوب وتقسو القلوب، ويتمكن الشيطان بوساوسه فيضرب هذا بهذا فتضيع الأمة، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فمن نعمة الله على المسلمين الأمن في الوطن والاستقرار والاستقرار ورغد العيش. فالأمن في البلد على الدماء والأموال والأعراض من نعم الله العظيمة، لأن بهذا الأمن يعبد الإنسان ربه ويسعى في طلب الرزق ويتحرك في الخير. وإما إذا جاء الخوف والبلاء والمصائب نسأل الله العافية، فتلك بلايا عظيمة. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بكل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالخوف والجوع قرينا، لأنه إذا حصل الخوف حصل الجوع والفاقة والبلاء العظيم. نسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته وأن لا ينزع عنا نعمة أنعمها علينا بذنب من ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجآت نقمتك ومن سائر سخطك. هكذا المسلمون يجب أن يصوروا عظيم نعم الله عليهم ويأخذوا عظة وعبرة ممن حولهم ممن بلوا بهذا البلاء، فيحمد الله على نعمته عليهم بالخير والأمن والارتباط والاستقامة والتعاون الوثيق بين الراعي ورعيته. كل هذه من نعم الله على العباد، متى ما تصوروها حقا وأدركوها حقا شكروا الله وأثنوا عليه وازدادوا ثباتا على دينهم واستقامة على إسلامهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والعون على كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر، أو جن ليل كالقمر.